تبارك وتعالى قد اختار من هذه الأمة مجموعات موفقة بأن تحمل هذا العلم الذي ورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبثوه، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهؤلاء هم علماء الأمة الذين لهم الحق على عموم الأمة، وأنهم هم مرجعها أو المرجع إليهم بعد الله تبارك وتعالى في إيضاح ما يشكل على الأمة، وكذلك الدعوة إلى دين الله والحض على طاعة الله والبعد عن معصية الله. ثم ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل الاعتقاد، وهي قوله رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. هذا تقرير من الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى لمسألة من مسائل التفضيل في المعتقد، من مسائل التفضيل في المعتقد. وهذه العقيدة هي أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الناس، هم أفضل الناس وأفضل البشر، ولا يتقدمهم أحد ولا يشاركهم في هذه المرتبة أحد من سواهم. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مجموعة من الناس قد اصطفاهم الله تبارك وتعالى واختصهم بأن جعلهم متنزل وحيه والهداة لأمره والدعاة لدينه، وهم عليهم الصلاة والسلام الذين خطوا الخط وبينوا المنهج وحددوا الطريق لرضوان الله تبارك وتعالى. فمن أطاعهم فهو السعيد، ومن عصاهم فهو الشقي، ولا يعصيهم إلا نسأل الله العافية كل شقي، لأن الله تبارك وتعالى جعلهم هم الهداة لدينه والمعلمون للبشرية، جعلهم الله عز وجل هم الهداة لدينه والمعلمين للبشرية الخير والهدى. وقد أثنى الله تبارك وتعالى عليهم الثناء العاطر في القرآن الكريم، وقد أثنى الله عليهم الثناء العاطر في القرآن الكريم، وميزهم عن سواهم من البشر بنصوص كثيرة تبين قدرهم ومكانتهم عند الله تبارك وتعالى. ومن ذلك قوله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية بين أن الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم هنا يتقدم المنعم عليهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم يلحق بهم من كان سواهم الصديقون والشهداء والصالحون. فهؤلاء كلهم من بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فالذين أشار إليهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية، وهي قوله أولئك الذين أنعم الله عليهم، المقصود بهم مجموعة من الأنبياء الكرام ذكرهم تبارك وتعالى في أول هذه السورة أو قبل هذه الآية، وهم زكريا ويحيى وعيسى وإبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس عليهم الصلاة والسلام، كلهم ذكرهم الله تبارك وتعالى في قبل هذه الآية، وبين أنه أنعم عليهم. وإنعام الله تبارك وتعالى عليهم هنا المقصود الإنعام عليهم بالنبوة، لأنها هي المقصودة هنا، أنعم الله عليهم من النبيين. فأنعم الله تبارك وتعالى على مجموعة من البشر بهذه المنة وهي النبوة. ومما لا يخفى أن نعم الله تبارك وتعالى على العباد كلهم تترى، ونعمه لا تعد ولا تحصى بالنسبة لكل مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. ولكن الله عز وجل يفاضل بين الناس في نعمه، فأعظم الناس نعمة وأعظم الناس من الله تبارك وتعالى منة هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذين اصطفاهم الله عز وجل وخصهم بخصائص ليست في الواقع لأحد غيرهم. وكذلك من الآيات الدالة على مكانة هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قوله عز وجل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. فانظر يا رعاك الله كيف ثناء الله تبارك وتعالى على هؤلاء الأخيار من عباد الله، وأن الله عز وجل اصطفاهم ووصفهم بالخيرية وبين أن هذه حالهم عنده، وأنه تبارك وتعالى قد خصهم بخالصة ذكر الدار من ناحية أنهم ذكرهم على ألسن عباد الله الصالحين ذكرا وثناء حسنا يكون حالهم في الدنيا وحالهم في الآخرة، لا شك أنهم أرفع الناس مقاما عند الله تبارك وتعالى. وكذلك من الآيات التي بيّن الله تبارك وتعالى اختصاص هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بنعم من الله عز وجل نعمة الاصطفاء، قوله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. فهذه الآيات مع غيرها من الأدلة جعلت أهل العلم يجمعون على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل البشر طرا، ولا يلحقهم ولا يكون معهم في هذه الفضيلة أحد ليس منهم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام طبقة مستقلة لا يدخل فيهم أحد غيرهم، ولا يدخل فيهم أحد ممن سواهم، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب. قد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب. فقال تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول السفارين رحمه الله: اعلم أنه لما كان أفضل خلق الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بقية أولي العزم من الرسل، ثم الرسل، ثم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا كله تأكيد لمكانة هؤلاء الأنبياء عند أهل السنة وأنهم أفضل البشر. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن أفضل البشر من حيث الجنس الرسل، ثم الأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. أما بالتعيين فأفضل البشر محمد صلى الله عليه وسلم. فأفضل البشر من ناحية الجنس هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، على تعدد أسمائهم وتنوع وتباين أزمانهم وتباين لغاتهم وأممهم، فإنهم كجنس، يعني جنس الرسل والجنس الأنبياء، هم أفضل البشر عموما. فإذا هذا أمر متفق عليه، تتفق الأمة عليه من ناحية أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل البشر، هم أفضل البشر عليهم الصلاة والسلام، وأن الله تبارك وتعالى اختصهم بخصائص ومنن منه جل وعلا ليست لأحد غيرهم، ليست لأحد غيرهم، كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقال تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: واصطنعتك لنفسي. قال عن موسى عليه الصلاة والسلام: واصطنعتك لنفسي، يعني أن الله تبارك وتعالى خلق موسى عليه الصلاة والسلام خلقا خاصا ليكون مؤهلا لهذه الرسالة العظيمة ولهذا الدور والأثر العظيم والمقام العالي في هذه الحياة الدنيا وعند الله تبارك وتعالى. وقال تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وكذلك قال تبارك وتعالى عن أنبيائه: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. حديث الله تبارك وتعالى عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام حديث يبين أن لهم المكانة العليا عنده جل وعلا، وأنه لا يكون أحد من البشر في مثل مقامهم، وأنه لا يكون أحد من البشر في مثل مقامهم. لهذا يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: الأنبياء أفضل البشر بالإجماع. الأنبياء أفضل البشر بالإجماع. وهذا كلام الإمام الطحاوي رحمه الله هنا، إذ يقول: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. يعني أننا إذا اعتبرنا أن الولي هو الذي يعبد الله ويتقيه ويلتزم طاعة الله تبارك وتعالى ويتجنب معصيته، فهذا الولي نبي واحد أفضل من جميع الأولياء مجتمعين. ولماذا؟ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم اصطفاء خاص من الله تبارك وتعالى، لهم اصطفاء خاص من الله عز وجل يتعلق بموقفه، يتعلق بواجبهم وطاعتهم لله تبارك وتعالى واستقامتهم على دينه وحملهم هذه الرسالة وهذه المهمة العظمى، وهي هداية البشر، وهي هداية البشر لكل ما يحب الله تبارك وتعالى، وتحذير البشر من كل ما يدخلهم أو يوصلهم أو يكون سببا في وصولهم إلى غضب الله تبارك وتعالى وعقابه. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم هذا المقام، ولا يختلف في هذا الأمر أحد من أهل السنة ولله الحمد. وهنا يعني كلام الطحاوي رحمه الله تعالى فيه لما قال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، فيه بيان أن هناك من الناس من يعني يبدو له ضلالة من الضلالات، ويبرز في كلامه انحراف من الانحرافات في هذا الباب، فيفضلون أناسا من عموم الناس ومن المسلمين أو من البشر على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد ظل في هذا الموضوع طائفتان الطائفة الأولى الذين ظلوا في هذا الباب من يسمون الصوفية، من يسمون الصوفية، فهؤلاء في الواقع ضلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا، أعني طوائف منهم أو مجموعات منهم، ولا ندعي ذلك على كل أحد منهم. ومما لا يخفى أن الصوفية هم من الفرق التي اعتمدت الأوهام في ملتها ودينها، وابتدعت بدعا عند بعضهم نسأل الله العافية تصل بدعته إلى الكفر والزندقة، كما يزعم بعضهم الحلول والاتحاد، أو يزعمون وحدة الوجود. فهؤلاء نسأل الله العافية ممن ينتمي إلى التصوف، وهم في حقيقتهم ليسوا من المسلمين، فالذين يعني تصل بدعتهم إلى أن يزعموا أن الله تبارك وتعالى حل في أحد من خلقه، أو أنه تبارك وتعالى هو هذا الكون وهذا الوجود من حولنا، فهؤلاء نسأل الله العافية ليسوا من المسلمين، وإنما هم كفار زنادقة، وبعضهم بدعته أيضا قد توصلهم نسأل الله العافية بدعتهم إلى الكفر، وذلك بتعظيمهم من يسمون الأولياء ورفعهم فوق المقامات التي جعلها الله عز وجل لأوليائه والصالحين من عباده، فيستغيثون بهم ويدعونهم ويلجؤون إليهم في الشدائد، بل في الرخاء والشدائد يلتجؤون إلى أولئك الذين يسمونهم أولياء أو أقطاب أو أبدال أو نحو ذلك من الكلام، فيدعونهم ويستغيثون بهم، وذلك لا شك أنه شرك وكفر بدين الإسلام، إذ أن ذلك مضاد لأعظم مباني هذا الدين وهو التوحيد، ومضاد لشهادة أن لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ومن دعا غير الله ولجأ إليه أو استغاث به فقد عبده، والله تبارك وتعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهؤلاء نسأل الله العافية ممن ينتمي إلى التصوف يضلون في هذا الباب ضلالا بعيدا، وهذا انحراف خطير، حيث أنهم لم يفهموا ولم يدركوا حقيقة التوحيد، ولم يدركوا ولم يفهموا أيضا حقيقة الشرك الذي حرمه الله تبارك وتعالى على الناس، وحرم الجنة على أهله، كما قال الله تبارك وتعالى على لسان المسيح عليه الصلاة والسلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالله تبارك وتعالى بين هذا الدين ووضحه، ولكن هؤلاء الناس نسأل الله العافية اغتروا بكلام بعض شيوخهم وبعض مقدميهم حتى انقلبت لديهم المفاهيم، فاستعملوا أمورا هي تناقض هذا الدين ويزعمون أنها منه، وهي في الحقيقة ضده، لأن التوحيد ضد الشرك، لأن الشرك ضد التوحيد، والتوحيد ضد الشرك، ولا يمكن أن يكون الإنسان يدعي الإسلام وهو يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويلجأ إلى غير الله، فذلك كله مناقض لشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن الصوفية، حتى لا يعني يكون حكمنا عاما على كل من ينتمي إلى هذه الفرقة، فإن منهم من يكون بدعته تتعلق بالأوراد والأذكار والطرق التي لا يصل بصاحبها الأمر إلى الكفر، وقد تكون من بدعهم ما يسمونه الموالد ونحو ذلك، فهذا كله إذا أي فعل ليس له مستند من كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة مردودة على صاحبها، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعمل الذي لا يستطيع صاحبه أن يسند الفعل والأمر إلى الله تبارك وتعالى أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الإسلام، يعني ذلك العمل ليس من الإسلام، فيكون بدعة مردودة على صاحبها. فبعض الصوفية كما قلت ينحرف، نسأل الله العافية، انحرافا شديدا حتى يصل إلى ما يسمى بالحلول والاتحاد أو وحدة الوجود، وهؤلاء ليسوا من المسلمين، وقد يصل ببعضهم الأمر إلى الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى بمن يسمونهم الأولياء وما إلى ذلك، وهذا نسأل الله العافية إذا لم يتب صاحبه فذلك من الشرك الذي إذا مات عليه صاحبه، فنسأل الله اللطف والمعافاة، فإنه مات على غير الإسلام. وقد يكون هذه البدعة دون ذلك، ما يعني يكون من بعضهم من الأوراد التي أو الطرق التي هي مبتدعة، وكذلك الموالد وما إليها، فهذا كله يقع عند هؤلاء الناس. والمقصود هنا من هذه الطائفة هم الناس الذين يزعمون أن الأولياء أفضل من الأنبياء، أن الأولياء أفضل من الأنبياء، ولعلهم الذين أشار إليهم الطحاوي رحمه الله تعالى هنا بقوله ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، فإن هذا فيه إشارة من ناحية المفهوم أن من فضل الأولياء على الأنبياء فهو على ضلالة وخارج عن عقيدة أهل السنة. ومن خلال النظر في كلام هؤلاء الناس وجدنا أن بعضهم يزعم ويفضل الأولياء على الأنبياء، ومن هؤلاء ابن عربي الحاتمي الطائي صاحب فصوص الحكم وصاحب وحدة الوجود والمتوفى 638 هجرية، فله بيت في هذا الأمر يقول فيه مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فويق الرسول ودون الولي، فيقول إن النبوة في برزخ يعني في وضعية وحالة فوق الرسول ودون الولي، فإذا ترتيب المقامات عنده الولي أعلاها ثم النبوة ثم الرسالة، ثلاث مراتب يجعل أعلاها نسأل الله العافية الولاية، يجعل أعلاها الولاية. طبعا هو لا يستطيع أن يقول النبوة ولا أن يدعي النبوة، لكن يستطيع أن يدعي الولاية، ثم يدعي بناء على ذلك أن الولي أعظم وأعلى درجة من الرسول، وينطلي من النبوة والرسالة، وينطلي هذا على الناس نسأل الله اللطف والمعافاة. ودليل انطلائه ودليل يعني أن هذا الأمر قبله بعض الناس أو يعني لم يحكموا على صاحبه بما يستحق، أن هذا الذي يسمى ابن عربي يسمى القطب والغوث ومحيي الدين، وهو في حقيقته هذا كلام فيه زندقة وضلالة، وليس المقصود فقط يعني ليس الضلالة في أنه جعل النبي جعل الولي فوق النبي والرسول، فالواقع أن ذلك يؤدي إلى ما هو أكبر من ذلك، فإنه سيزعم هنا لنفسه ولحاله ثم يفتح هذا الباب لمن جاء بعده نسأل الله اللطف والمعافاة. فنجد أن هذا هو ابن عربي نفسه يقول في كتابه فصوص الحكم معللا لمثل هذا الكلام، يقول وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل، يقصد بهذا العلم يعني المعرفة والإدراك الحقيقي للعلم بالله تبارك وتعالى، يقول وليس هذا العلم يعني الإدراك الحقيقي والمعرفة الحقيقية بالله تبارك وتعالى إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء. انظر يا رعاك الله كيف أنه أتى على أمر متفق عليه بين المسلمين وقرنه بأمر خرافي اخترعه هو أو من جاء قبله، ويعني ركب عليه هذا التركيب، فهو يقول إن هذا العلم يعني معرفة الله تبارك وتعالى ليست إلا لخاتم الرسل، خاتم الرسل أمر معروف بختم النبوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ختم الله تبارك وتعالى به الأنبياء كما قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فخاتم النبيين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا أضاف إليه هذا المصطلح الجديد وهو خاتم الأولياء، وهو خاتم الأولياء، وسيأتي الإشارة إلى أن هذا الخاتم الذي يزعمه خاتم الأولياء هي بدعة افتراها الحكيم الترمذي في القرن الرابع الهجري. فهذا يقول وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء، ثم يقول وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكات الرسول الخاتم، يعني يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون علمهم عن الرسول الخاتم، وهذا من كيسه ومن جعبته أن يأتي بمثل هذا الكلام، لأن الرسول الخاتم والنبي الخاتم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن محمدا صلى الله عليه عليه وسلم في التاريخ هو آخر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن الأنبياء من قبله كان يوحي الله تبارك وتعالى إليهم، والمشكات التي يأخذون منها ليس هو الرسول الخاتم، إنما هو الله تبارك وتعالى، فهو الذي يوحي إلى الأنبياء. ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، فالله تبارك وتعالى هو الذي يوحي بالوحي لملائكته أو لرسله وما يشاء تبارك وتعالى، وليس هو الرسول الخاتم. ولكن هذا في الواقع، هذا الرجل يلحق أمورا معروفة عند الناس بأمور خفية مجهولة، بل إنها ضلالات، بل إنها نسأل الله العافية كفريات. فيقول: وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكات الرسول الخاتم. وهذا لا شك أنه يريد أن يمهد لنفسه بأمر، وهو الذي ذكره بعد ذلك، فقال: ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكات الولي الخاتم. الآن ربط الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بالرسول الخاتم، وربط الأولياء في زعمه بالولي الخاتم، ثم ماذا فعل؟ قال: حتى أن الرسل لا يرونه متى رأوه إلا من مشكات خاتم الأولياء. هذا الذي يريد هذا الرجل، هذا الذي يريد هذا الرجل، وهو أن يجعل نفسه فوق الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن علمهم مأخوذ منه، وهو أن علمهم مأخوذ من خاتم الأولياء، وهو يدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء، وهو يدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء، نسأل الله العافية. ثم يعلل ذلك، يقول: فإن الرسالة والنبوة، أعني نبوة التشريع، تنقطعان، والولاية لا تنقطع أبدا، نسأل الله اللطف والمعافاة. ثم فيقول: الأنبياء والرسل انتهى دورهم لما انقطع الوحي عنهم، وأما الأولياء فإن أمرهم مستمر ولا ينقطع، نسأل الله اللطف والمعافاة. لا شك أن هذا من العبث في الدين والعبث بالمسلمين، ووضع أو ربط الأمور بخرافات ليس لها أصل في الدين. فلا يوجد في الدين شيء اسمه خاتم الأولياء. نعم، يوجد ختم الرسل وختم الأنبياء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مقام ووظيفة ووصف لم يتعلق بأحد إلا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما مسألة ختم الولاية فهذا في الواقع فرية افتراها أول من افتراها الحكيم الترمذي، وهو أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن الحكيم الترمذي، المتوفى 320 هجرية. فهذا الرجل كتب كتابا سماه ختم الولاية، كتب كتاب سماه ختم الولاية، وادعى أن الأولياء لهم خاتم، وأن الأولياء أفضل من الأنبياء، وأن الأولياء أفضل من الأنبياء. لهذا يقول أهل العلم إن أهل ترمذ لما جاءهم كفروه وأرادوا الفتك به، حتى هرب من بلاده ترمذ وسلم منهم، وإلا أرادوا الفتك به، لأن هذا أمر خارج في الحقيقة عن حقيقة الإسلام، وبدعة ابتدعها هذا الرجل، وقال هذه الكلمة نسأل الله اللطف والمعافاة، ثم أخذها وطار بها أهل الضلالة من الصوفية، وأخذ يدعيها أناس لأنفسهم، وقرروا هذا الأمر، يعني هؤلاء الضلال قرروا هذا الأمر، وهو أن الأولياء أفضل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وزعموا أيضا أن للولاية ختم، وادعى العديد منهم ختم الولاية، ادعى العديد منهم ختم الولاية، وممن ذكر أنه وصف نفسه بأنه خاتم الأولياء إبراهيم الدسوقي، ويقال عن التيجاني كذلك أنه وصف نفسه بأنه أحمد التيجاني، أعني وصف نفسه بأنه خاتم الأولياء، وكذلك محمد بن عثمان المرغني السوداني وصف نفسه بأنه خاتم الأولياء. فهذه في الواقع دعاوى باطلة لا أصل لها في الدين، لا من ناحية ما يسمى بختم الولاية، ولا من ناحية تفضيل الأولياء على الأنبياء فذلك ضلالة بعيدة، وكلنا يعلم وكلنا يدرك مهما كان هذا الرجل الذي يوصف بهذه الصفات من ناحية الدين، سواء قلنا إنه يعني من أهل السنة المصلحين الصالحين والدعاة والعلماء الكبار أو من غيرهم وهم أقل شأنا وأقل أثرا، مهما قلنا فإنه لا أحد يصل إلى مستوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يتقدم عليه، ولا يمكن أن يصل إلى مستوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن ذلك مقام لا يبلغه أحد البتة. وإني حين أنظر في مثل هذا الكلام الذي يدعيه هؤلاء الناس، ولا يخفى أن كثيرا من هؤلاء الصوفية الذين يبتدعون الطرق هم في الواقع يعني كأنك تشعر أنهم يريدون أن ينافسوا الأنبياء، يريدون أن ينافسوا الأنبياء على مقام النبوة، يريدون أن ينافسوا الأنبياء على مقام النبوة، والنبوة هي اصطفاء من الله تبارك وتعالى لكمل من الرجال يصطفيهم لهذه المهمة العظيمة والشاقة التي لا يقوم بها إلا أكمل الرجال، أكمل الرجال. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. وقال تبارك وتعالى: واصطنعتك لنفسي. وقال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فالله تبارك وتعالى رعاه منذ صغره عليه الصلاة والسلام رعاية خاصة، رعاه رعاية خاصة، رعاية ربانية ليؤهله تبارك وتعالى لهذه المهمة. أين هؤلاء من هؤلاء؟ وأين الثرى من الثريا؟ وأين السيف من العصا؟ في الواقع لا يمكن أن نقول أن نقارن بين هؤلاء وهؤلاء البتة، فهؤلاء أنبياء الله ورسله الذين قاموا بما أمرهم الله تبارك وتعالى حق القيام، وأدوا واجبهم في هذا المقام على أكمل وجه، وأدوه للبشرية، وأدوا للبشرية رسالة لا يمكن لأحد أن يقوم بها سواهم عليهم الصلاة والسلام. فلهذا هؤلاء الناس نسأل الله العافية كأنهم نفسوا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا المقام، والله تبارك وتعالى كما قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله تبارك وتعالى إنما اصطفى أناسا أراد منهم دور مهم جدا في الحياة، وهذا الأمر لا يقوم به في الواقع سواهم. فكل من زعم أن أن أن أن شيخه أو أن الولي أو أن الإمام الفلاني أفضل من الأنبياء عليه الصلاة والسلام فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد ضل ضلالا بعيدا. وهؤلاء في الواقع هم يشبهون بذلك الفلاسفة، فإن الفلاسفة يزعمون أن الحكماء الذين يسمونهم حكماء وهم الفلاسفة الذين في الحق تسميهم الحالمون، هم أناس يحلمون حلوما ويتصورون تصورات خاصة فيما يتعلق بالله عز وجل وبخلقه وإيجاده للكون، لا يعدو أن يكون خيال، خيال وخيال فاسد، ليس خيالا يعني حتى قريبا من الحق، بل غاية في الفساد. ومع ذلك يزعم أصحابهم لهم أنهم أفضل من الأنبياء. لماذا؟ لأنهم جاءوا بأمور عقلانية فيما يزعمون فيما يتعلق بالله والكون وفيما يتعلق بالإنسان. لهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وهؤلاء المتفلسفة يجعلون النبوة من جنس ما يحصل لعلماء الفلاسفة الكاملين عندهم، ومن هذا صار كثير من متصوفة الفلاسفة يطمعون في النبوة أو فيما هو أعلى منها عندهم، كما حدثونا عن السهروردي المقتول أنه كان يقول: لا أموت حتى يقال لي قم فأنذر. ومات وما قيل له قم فأنذر، نسأل الله العافية. يقول وكذلك، يعني يقول شيخ الإسلام، وكذلك ابن سبعين كان يقول لقد زرب ابن آمنة حيث قال لا نبي بعدي، يعني ضيق على الناس وجعلهم في طريق ضيق حين قال لا نبي بعدي. سبحان الله، وهل النبي صلى الله عليه وسلم يملك أن يقول لا نبي بعدي؟ وهل يملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا نبي بعدي؟ لا، لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا نبي بعدي، لأن النبوة أمر من الله عز وجل، ليست بطلب ولا بكسب، إنما هي اصطفاء خاص واختيار خاص من الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو الذي أخبره أنه لا نبي بعده، أنه لا نبي بعده، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك أموره في حال حياته فإنه لا يملك أمور البشر بعد موته عليه الصلاة والسلام، ولكن الله هو الذي أخبره أنه لا نبي بعده، وأنه خاتم النبيين، وأن كل من ادعى النبوة بعده فهو كاذب، أن كل من ادعى النبوة فهو كاذب. فهذا الرجل نسأل الله العافية ضاقت عينه وضاقت نفسه بقول الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا نبي بعدي. لماذا؟ لأنه كان يطمع بهذا الأمر. ويقول شيخ الإسلام تيمية أيضا، وابن عربي صاحب الفتوحات المكية كان يتكلم في خاتم الأولياء ويقول إنه أعلم بالله من خاتم الأنبياء، وإن الأنبياء جميعهم يستفيدون العلم بالله من جهة هذا المسمى بخاتم الأولياء. وهذا قرأت لكم كلامه حين يزعم أن الأنبياء يأخذون من مشكات خاتم الرسل، وأن الرسل والأنبياء يأخذون من مشكات خاتم الأولياء، وهذا لا شك أنه ضلال بعيد وانحراف عظيم. لهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قد ظن طائفة غالطة أن خاتم الأولياء أفضل الأولياء قياسا على خاتم الأنبياء، ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد بن علي الحكيم الترمذي، فإنه صنف مصنفا غلط فيه في مواضع، ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء. أقول إن هذا في الواقع كله استعداد نفسي لهؤلاء الضلال، استعداد نفسي لهؤلاء الضلال لقبول مثل هذا هذه الدعاوى، وإلا كل دعوة لا يقيم عليها صاحبها، لا يقيم صاحبها عليها برهان، فهو في حقيقته أن صاحبها مدعي وليس له من صحة الدعوة شيء، وهؤلاء لم يقيموا على ما قالوا أي برهان، بل إن الأولياء هم كل من اتقى الله تبارك وتعالى وخاف الله عز وجل والتزم طاعته وتجنب معصيته، وهم لا يختمون إلا بآخر مؤمن يموت، لا يختمون إلا بآخر مؤمن يموت، وخير الله تبارك وتعالى متصل ببني آدم يهديهم الله تبارك وتعالى إلى الهدى والخير إلى أن تأتي الساعة، إلى أن تأتي الساعة أو قريب من الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فإذا هذه الدعوة من هؤلاء الناس في الواقع هي دعوة باطلة ومنحرفة، وحقيقتها أنها من العبث بالدين ومن الاستهانة بهؤلاء الكمل من البشر وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذ يفضل هؤلاء النكرات في حقيقة الشر، في حقيقة الأمر هؤلاء النكرات يفضلون أنفسهم على أولئك الأقمار والنجوم والكمل من بني آدم والهداة لبني آدم وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذه الطائفة الأولى التي ترى تقديم الأنبياء الأولياء على الأنبياء، أو تقدم مجموعة من الناس على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما الطائفة الثانية الذين يقدمون بعض الناس على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم الشيعة، ومن المعلوم أن الشيعة غلوا غلوا شديدا في أئمتهم ورفعوهم فوق مقامهم وافتروا من الافتراءات الكثيرة جدا فيما يسمونهم أئمة، أو في ما يسمونها من المسائل الإمامة، افتروا افتراءات كثيرة ليس لشيء منها أي برهان لا في الكتاب ولا في السنة، بل هي من نسأل الله العافية ممن يعني لا يخافون الله تبارك وتعالى ممن سبقهم من شيوخهم أو من أصحاب الضلالات المتقدمين، أخذوا كلامهم على ظاهره وأدخلوه في الدين وهو لا يعدو أن يكون ضلالة. والشيعة من ضمن ضلالاتهم أنهم يجعلون أئمتهم أفضل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويجعلون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في المقام الأدنى دون أئمتهم. يقول المجلسي في كتابه بحار الأنوار: وقد عقد أبوابا في مكانة الأئمة، منها قوله: باب تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق، وأخذ ميثاقهم عنهم وعن الملائكة وعن سائر الخلق، وأن أولي العزم إنما صاروا أولي العزم بحبهم صلوات الله عليهم. هكذا يقول، وهذا لا شك أنك لو بحثت عن أصل له في الشرع لا تجد له أصلا، لا تجد له أصلا. وكذلك يقول المفيد من علمائهم: قد قطع قوم من أهل الإمامة بفضل الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وسلم من تقدم من الرسل، يعني بتفضيلهم على من تقدم من الرسل والأنبياء سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أظن أن بعضهم حين يفضل الأئمة على سائر الأنبياء سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا شك أنه تعدي عظيم وتجاوز لكلام الله تبارك وتعالى، ولا شك أنه عدم انضباط على فهم ما قال الله تبارك وتعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعضهم نسأل الله العافية يقول كما يعني يقول أحدهم ويسمى عبد الله شبر، يقول: قد يكون ولي أفضل من نبي إذا لم يكن تابعا له، كما كان أمير المؤمنين يعني علي بن أبي طالب أعظم من جميع الأنبياء والأولياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذا أولاده المعصومون، وكذا أولاده المعصومون. يقول: هؤلاء كلهم أفضل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل إن نسأل الله العافية بعض طواغيتهم يقول: إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. معنى ذلك أن أولئك الذين قالوا إن الأئمة منهم أفضل من جميع الأنبياء ما عدا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا تجاوز ذلك وقال إنهم أفضل من جميع الرسل ومن ضمنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام في الواقع يعني يحتاج كل مسلم أن يقف عنده ويدرك مدى الغلو والانحراف في الكلام. فنحن إذا رجعنا إلى كلام الله عز وجل وهو الرسالة المفتوحة وهو النور الواضح والبين والهداية والصراط المستقيم، إذا رجعنا لكلام الله عز وجل لا نجد فيه لا نصا صريحا ولا غير صريح، ولا نجد لما يسمونهم من أئمة هؤلاء الأئمة الذين يذكرونهم لا وصفا ولا اسما ولا رسما، لا نجد شيئا من ذلك كل في كلام الله تبارك وتعالى، لا نجد شيئا من ذلك البتة في كلام الله عز وجل. فمن أين أخذ هؤلاء الناس هذا الكلام؟ من أين أخذ هؤلاء الناس هذا الكلام؟ هل الله تبارك وتعالى وحاشاه نسي جل وعلا أن يبين لنا ذلك في كتابه؟ نسي سبحانه وتعالى أن يبين لنا ذلك في كتابه؟ وهذا من أصول الدين، لأنك إذا قدمت أحدا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عليك أن تجعل كلامه مقدم على كلام الأنبياء، وأن تأخذ بكلامه دون كلام الأنبياء، وأن تقدم كلامه على كلام الأنبياء، فهذا من أصول الدين. فكيف لم يفعل الله تبارك وتعالى ولم يبين الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه؟ لم يبين الله عز وجل ذلك في كتابه، وأرشدنا الله عز وجل إلى أن المصطفين والذين الله تبارك وتعالى اصطنعهم على عينه أو صنعهم على عينه ورباهم تبارك وتعالى بتربية خاصة وحفظهم حفظا خاصا وأنزل عليهم وحيه وأمرهم بأوامره، هؤلاء هم الأنبياء وليس غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا كل ما يدعيه هؤلاء الناس في الواقع في مسألة مكانة أئمتهم هو في حقيقته دليل على أن هؤلاء الناس ليس لهم ارتباط بكلام الله، أنه ليس لهم ارتباط بكلام الله، وإلا فليأتون بنص من كلام الله عز وجل يشير إلى هذا الأمر. أكثر ما يمكن أن يستدلوا به قول الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الآية ليس فيها تخصيص لأحد منهم، هذه ليس فيها تخصيص لأحد منهم. وإذا كان الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الرداء وأدخل فيه فاطمة وعلي والحسن والحسين وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا، فهذا ينطبق على هؤلاء الأربعة مع النبي صلى الله عليه وسلم خامسهم، وليس فيه أنهم أفضل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام طهرهم الله عز وجل ورباهم وصنعهم على عينه وأعطاهم من الخصائص ما لم يرد عشر معشارها لأئمة هؤلاء الناس، كما أن هؤلاء الأئمة كما أن هؤلاء الشيعة يذكرون أناسا معينين. هذا التعيين يحتاج إلى دليل معين، فنحن لا نؤمن بأحد من الناس أنه نبي ما لم يرد تعيينه في كلام الله عز وجل، لا نؤمن بأحد أنه نبي أو رسول إلا أن يرد تعيينه من كلام الله عز وجل. وأما أن يدعى أن هؤلاء الأئمة وهم أشخاص محددون معينون أفضل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا شك أن ذلك من الغلو والانحراف، ومن الدليل على أن هؤلاء الناس نسأل الله العافية لا يرتبطون فيما يدعون لا بكلام الله عز وجل ولا بكلام رسوله. والحق أن الدين إنما هو ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك كله ضلالة، كل ما عدا ذلك ضلالة، فإن الدين الحق هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج الحق عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل من عدا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس هو من الدين حقا وصدقا. هذا ما تيسر ذكره في هذا الدرس، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا والمسلمين عموما إلى الاستقامة على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من عبيده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا على ما هدانا إليه من دينه، وأن يجعل هذا الدين عاليا مرفوعا، ويجعل أهله في المقام الأعلى في الدنيا والآخرة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.